لم يكن دين المشركين من قريش دينا من أديان الروح وعقيدة من عقائد الضمير، لم يكن له شأن بالحياة الصالحة ولا بالحياة الباقية ولا بالنظر إلى الكون في أسرار خلقه ولا بالجماعة الإنسانية في قوام أمرها ومناط الخير والشر فيها والصلاح والفساد بين رجالها ونسائها، ولم يكن التابعون له ينظرون إليه هذه النظرة أو ينظرون هذه النظرة إلى دين آخر أو عقيدة أخرى، ولكنهم كانوا ينظرون إلى عقائدهم نظرتهم إلى الموروثات المألوفة والعرف المتفق عليه، أو نظرتهم إلى العادات التي ترتبط بها مصالح العيش ومصالح السيادة والجاه. وكان يعز عليهم أن يقال لهم إن آباءهم وأجدادهم هالكون، وإن الدين الذي نشأوا عليه وماتوا دين سخف ومهانة وضلال، فكانوا في ثورتهم على الدعوة الجديدة أشبه الناس بأبناء القرى والمدن الذين يثورون على رجل يبتدع في الولائم والأفراح والجنائز بدعة تخالف المألوف وتهدد مصالح الوجهاء أو ما يسمونه شرف الأسرة وسير البلدة وعادات الناس، وتهدد مع تهديدها الوجهاء مصالح العاملين في شؤون الزواج وشعائر الوفاة وما إلى ذلك من الرسوم والعادات. وكان المشركون لا يبالون أن يخرج على دينهم ما يخرج عليه، ناجيا بروحه، خاليا بنفسه بينه وبين ربه، فعاش بينهم اليهود والمسيحيون والمتهودون والمتنصرون، وهم في دعة وأمان إلا من أذى الأقارب المخالفين لهم في قليل من الأحيان، وإنما كانوا يثورون على الدعوة العامة التي تبدل العرف كله وتخرج الجماعة من مألوفاتها وقواعدها التي استقرت عليها. فكان الثائرون في وجه الدعوة المحمدية من مشركي قريش بين رجل من ثلاثة لا يعدوهم إلى رابع: رجل صاحب سيادة تتصل سيادته ببقاء الأمور على ما هي عليه، ورجل من الأذناب الذين لا يعقلون ولا يحسون الظلم والفساد ولا يفعلون إلا ما يأمرهم به السادة المسيطرون، ورجل لم يصغي إلى الدعوة الجديدة حق الإصغاء ولم يتسع له الوقت للتفرقة بينها وبين العرف القديم. وما عدا هؤلاء جميعا فهو قريب من الدعوة المحمدية، لا يمنعه مانع أن يتجه إليها متى أصاب الوجهة التي تهديه في طريقه. وليس معنى ذلك أن التغلب على العرف الجاهلي كان من الهنات الهينات أو كان أهون من التغلب على سائر العقائد والأديان، فليس أصعب ولا أعضل في الحقيقة من التغلب على عرف ترتبط به مصالح السيادة وغباوة الدهماء وتراث الأجداد والآباء، وإنما معناه أن الأمر لا يعم جميع المشركين ما لم يكن واحدا من أولئك الثلاثة، وهم ألوف وألوف، وأبو بكر رضي الله عنه لم يكن واحدا من هؤلاء، وكان مع هذا رجلا يحس بالروح والضمير ويحس الخواء الذي تتركه العقائد الجاهلية في حياة الروح والضمير، وقد عفاه الله من سبب قوي من أسباب الثورة على الدعوة المحمدية بين المشركين المعتزين بالآباء والأمهات. أأبي على ضلال؟ أأمي مع الهالكات؟ تلك خاطرة كانت تهجس في نفس المشرك من قريش فيغضب ويثور ويحسب الدعوة الجديدة في عداد السباب الموجهة إلى أقرب الناس وأعزهم عليه. أما أبو بكر فقد عفاه الله من ذلك في إبان الدعوة المحمدية، لأنها ظهرت وأبوه وأمه على قيد الحياة مفتوح لهما باب النجاة، فما زال بهما حتى دخلا معه في دينه واطمأنت نفسه على أبيه وأمه وبنيه. وفيما عدا هذا قيل له: دع هذه البقايا الفاسدة وأقبل ومن تحب على دين جديد فيه الخير والصلاح والهداية إلى خالق الأرض والسماء، فلما لا يترك تلك البقايا الفاسدة ولما لا يقبل على الدين الجديد؟ إنه لا يحب بقايا الجاهلية ولا يربطها به شح ولا كبرياء ولا ذلة ولا غباء، وإنه لا يفهم ويعقل ويحب الخير والصلاح ويحس في قلبه جيشان الروح والضمير، وإن الذي يدعوه لكريم حليم صادق قويم حبيب إلى النفس مبرأ من العيب يحق له أن يجاب، وإنه لا يخاف لأنه شجاع ولا يقابل الأمر بفتور المستخف لأنه رجل حي الفؤاد مطبوع على الحماسة لما يؤمن به والإعجاب بمن يستحق عنده الإعجاب، فالعجب أن يدعى إلى تلك الدعوة فلا يجيبها أسرع ما يكون الجواب، وليس العجب أن يسرع إلى إجابتها كما أسرع فأجاب. وهكذا يتبين لنا في إسلام أبي بكر كما بان لنا في إسلام كل رجل ذي بال من السابقين إلى الدعوة المحمدية أنها دعتهم إليها بأسبابها المعقولة، فاستجابوا إليها بأسبابهم المعقولة التي توائم كلا منهم أصدق المواءمة، ولا تحوج أحدا من المعللين والمفسرين إلى الخوارق المكذوبة أو إلى تفسير الأمر بالوعد والوعيد ورغبة الجنة ورهبة السيف. وكما قلنا في كتابنا عبقرية محمد، إن الأقوياء لم يسلموا خوفا لأنهم أقوياء، وإن الضعفاء لم يسلموا خوفا لأن الإسلام عرضهم للقتل والعذاب ولسيوف المشركين الذين لهم عليهم سيادة وطغيان. وما كفر الذين كفروا لزهد ولا شجاعة، فيقال إن الذين سبقوهم إلى الإسلام قد فعلوا ذلك لشغف بلذات الجنة وجبن عن مواجهة القوة، ولكنهم اختلفوا حيث تطلب طهارة السيرة وصلاح الأمور. فمن كان أقرب إلى هذه الطلبة من غني أو فقير ومن سيد أو مستعبد فقد أسلم، ومن كان به زيغ عنها فقد أبى. وهذا هو الفيصل القائم بين الفريقين قبل أن يتجرد للإسلام سيف يذود عنه، وبعد أن تجرد له سيف تهابه السيوف. وما يقسم الطائفتين أحد، فيضع أبا بكر وعمر وعثمان في جانب اللذة والخوف، ويضع الطغاة من قريش في جانب العصمة والشجاعة، إلا أن يكون له هوى كهوى الكفار. كان الصديق إذن أول رجل من شرفاء العرب دان بالإسلام بعد نبيه عليه السلام، دان به سريعا إلى دعوته لتلك الأسباب التي تليق به وتليق بالدعوة المحمدية. وكتب له في اللحظة الأولى أن يكون ثاني اثنين حين يكون النبي هو أول الاثنين، فكان ثاني اثنين في الإسلام، وثاني اثنين في غار الهجرة، وثاني اثنين في الظلة التي آوى إليها النبي يوم بدر الذي لا يوم مثله، وثاني اثنين في كل وقعة من الوقعات بين المسلمين والمشركين، وأقرب صاحب إلى النبي في شدة الإسلام ورخائه، وفي سره وجهره، وفي شؤون نفسه وشؤون المسلمين. ومن اللحظة الأولى وهب للإسلام كل ما يملك إنسان أن يهب من نفسه وآله وبنيه، فأخذ أمه إلى النبي لتسلم على يديه وهي بين الحياة والموت، وجاءه بأبيه بعد أن فتح مكة ليسلم على يديه وقد جل له الشيب وبيض رأسه كأنه ثغامة، وحمل ماله كله وهو يهاجر في صحبة النبي يؤثر به الدين على الآل والبنين. والروايات في توجيه الدعوة إليه مختلفات، منها ما يؤخذ منه أن النبي عليه السلام وجه الدعوة إليه خاصة فلباها، ومنها ما يؤخذ منه أنه عليه السلام قصد الناس في المسجد بالدعوة العامة فوصل نباؤها لأبي بكر، فجاءه يسأله: يا أبا القاسم، ما الذي بلغني عنك؟ فسأله النبي: وما بلغك عني يا أبا بكر؟ قال: بلغني أنك تدعو إلى توحيد الله وزعمت أنك رسول الله. قال: نعم يا أبا بكر، إن ربي جعلني بشيرا ونذيرا، وجعلني دعوة إبراهيم، وأرسلني إلى الناس جميعا. فما أبطأ أبو بكر أن قال: والله ما جربت عليك كذبا، وإنك لخليق بالرسالة لعظم أمانتك وصلتك لرحمك وحسن أفعالك، مد يدك فإني مبايعك. والصدق والأمانة وصلة الرحم وحسن الفعال صفات يفهمها أبو بكر لأنه يحبها ويتصف بها ويحب أهلها، فهو صادق أمين رحيم حسن الفعال، وتلك أقرب الآيات إلى لبه وقلبه، وهي أولى الآيات بالتصديق عند الصادقين المصدقين. فمن الجائز أن تخدعنا الخوارق، وليس من الجائز أن يخدعنا من يصدق ويبر ويؤدي الأمانة ويستقيم على سواء الطريق في فعاله وخصاله. وأصبح الإسلام منذ تلك اللحظة دينا عند أبي بكر يقابل الدنيا بما وسعت من خيرات وطيبات، أصبح عنده غنيمة يفتديها بكل غنيمة يظن بها المرء من حياة أو آل أو ذرية ومال، ولو قاسه بمقياس دنيا. لقد كان الإسلام بلية عليه لا يطلبها عاقل، ولكنه قاسه بمقياس دين فعلم أنه أربح الرابحين وأرشد الراشدين. طلبه دينا وكفى، فصبر فيه على ما يجزع منه طالب الدنيا ويأبى أن يستهدف له أو يشارفه من بعيد. كان المسلمون دون الأربعين يوم أشار على النبي أن يجتمعوا في المسجد ويجهروا بالدعاء، فلما وقف بينهم في المسجد يدعو إلى الله ورسوله، وثب عليهم المشركون يضربونهم ويؤذونهم ويوسعونهم إهانة مع الضرب والإذاء. وتصدى عتبة بن أبي ربيعة لأبي بكر، فجعل يضربه بنعلين مخصوفين حتى ورم وجهه، وخفي على الناظر إليه مكان أنفه. وتسامع أهله من بني تيم، فأقبلوا يتعادون ويجلون المشركين عنه، ثم حملوه في ثوب إلى بيته وما يشكون في موته، وصاح منهم صائحون في المسجد: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة. ثم أحاطوا به يكلمونه حتى أفاق وأجاب. فكان أول ما فاه به وهو في تلك الحال ما فعل رسول الله، فلاموه وعنفوه، وسألوا أمه أن تطعمه أو تسقيه شيئا يرد إليه نفسه، فأبى أن يأكل أو يشرب حتى يعلم ما فعل رسول الله. قالت: والله ما أعلم بصاحبك. قال: فاذهبي إلى بنت الخطاب فاسأليها عنه. فلما جاءتها أنكرتها، وأشفقت أن تكون عينا من عيون المشركين عليها وعلى رسول الله، فقالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله. ثم عرضت عليها أن تذهب إلى أبي بكر لتسمع منه وتطمئن إلى مقاله، فوجدته صريعا دنفا قد برح به الألم، فغلبها الإشفاق عليه، فأعلنت بالصياح وهي تقول: إن قوما نالوا منك لأهل فسق، وإني لأرجو أن ينتقم الله لك. فما زاد على أن كرر سؤاله الذي لزمه مذ أفاق من غشيته: ما فعل رسول الله؟ قالت وهي لا تزال حذرة من أمه: هذه أمك تسمع. قال: لا عين عليك منها. قالت: سالم صالح. فلم يكفه ذلك حتى يراه بعينه، وسألها أنى هو، فأعلمته بمكانه من دار الأرقم بن أبي الأرقم، وأحب أن يذهب إليه، وكأنه أحس من أمه ممانعة في خروجه وهو بتلك الحال، حتى يتبلغ بشيء ويذوق شرابا يرويه ويقويه، فأقسم لا يذوقن طعاما ولا شرابا أو يرى رسول الله. وأكبرت المرأتان العطوفان حبه لصديقه ونبيه، فأمهلتاه حتى هدأت الرجل وسكن الناس، وخرجتا به يتكئ عليهما ولا يقدر على حمل نفسه، ثم دخلتا به على رسول الله وهو بتلك الحالة، فانكب عليه يقبله، ورق الرسول لصديقه وصفيه رقة شديدة، فقال الصديق الصفي: بأبي أنت وأمي، ليس بي إلا ما نال الفاسق من وجهي، وهذه أمي برة بوالديها، فادعوها إلى الله، وادعوا لها عسى أن يستنقذها بك من النار. ولبث بين المشركين يستهين بالخطر على نفسه، ولا يستهين بخطر يصيب النبي قل أو كثر حيثما رآه، واستطاع أن يذود عنه العادين عليه، وإنه ليراهم آخذين بتلابيبه، فيدخل بينهم وبينه وهو يصيح بهم: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فينصرفون عن النبي وينحون عليه يضربونه ويجذبونه من شعره، فلا يدعونه إلا وهو صديع. ولما أذن له النبي في الهجرة إلى الحبشة بعدما ابتلي به من عنة المشركين، غضب لرحلته الأكرمون من القوم، ولحق به ربيعة بن فهيم المعروف بابن الدغنة، فقال له: إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. وطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش يبلغهم أنه أجار أبا بكر، فعرفوا له جواره وقالوا له: مره فليعبد ربه في داره، يصلي فيها ويقرأ ما يشاء، ولا يؤذينا ولا يستعلم به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. إلا أن أبا بكر بنى بفناء الدار مسجدا يصلي فيه ويرتل القرآن، ويستمع له النساء والأطفال فيجتمعون إليه، منهم من يسخر ومنهم من يعجب ويسأل عن الخبر. ففزع المشركون وطلبوا إلى ابن الدغنة أن ينهاه أو يسترد منه ذمته، فأبى أبو بكر أن ينتهي عن الجهر بالصلاة والقراءة، وقال لابن الدغنة: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. وبقي بمكة طوال مقامه بها يعمل لدينه ولنبيه، ولا يعمل لنفسه إلا ما ليس عنه غنى من طلب المعاش، يدعو وجوه الناس ويعرض الأمر على القبائل، ويغني في الدعوة بصلاح سيرته ورجاحة قدره ويقين الناس باستقامة قصده، ما قل أن يغنيه دليل العقل أو نقاش الجدل والملاحة. وكان يتعرض للأذى، فلا يعنيه أن يتقيه كما يعنيه أن يقي منه النبي وسائر المسلمين، فكان يعين الفقراء ويعتق الموالي الذين يسامون العذاب في سبيل الله، أو يحمل المغارم ويهيئ لمن أراد الهجرة وسائلها، ولا يكون عمل من الأعمال ينفع الدين الجديد وينفع أهله إلا وله سهم فيه. ثم كانت هجرته إلى المدينة، فكان أخطر هجرة أقدم عليها مسلم من أهل مكة، إذ كان كفار قريش يقيمون لكل مهاجر من الأرصاد والعيون كفاء قدره، وكانت أرصادهم وعيونهم على النبي أكثر ما استطاعوا من عدة وكيد وحيطة، فكانت الهجرة في صحبة النبي شرفا من شرفين، لا يدري المرجح بينهما أيهما أحق بالإعظام، إما مجازفة بالحياة، وإما يقين لا يخامره الريب أن النبي ناج في حماية ربه، ولو كان في الهجرة ما فيها من فراق الموطن أو الهجوم على فراق أرهب منه وأقسى هو فراق الدنيا. فتلقى أبو بكر الإذن بهذه الهجرة كما يتلقى البشارة بالسلامة. قالت بنته عائشة رضي الله عنها: ما شعرت قبل ذلك أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي حين أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحبته. وقالت بنته أسماء رضي الله عنها: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر أبو بكر معه، احتمل أبو بكر ماله كله 5000 درهم أو 6، فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره وقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله كما فجعكم بنفسه. قلت: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. وأخذت أحجارا فوضعتها في كوة البيت الذي كان أبي يضع فيه ماله، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده وقلت: يا أبتي، ضع يدك على هذا المال. فوضع يده عليه وقال: لا بأس إذا كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم، ولا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني أردت أن أسكن الشيخ. وكذلك أقبل الصديق على الإسلام وهو عالم بالذي هو مقبل عليه، لم يقل له أحد ولا قال هو لنفسه إن الأمر أهون مما توقع، وإن البلاء بعقيدته التي تحول إليها أخف مما وجد، فلم يجد نصبا وكان يرجو الراحة، ولم يجد غرما وكان يرجو المنفعة، ولم يجد عداء من قومه وكان يرجو منهم المودة، ولم يجد خطرا وكان يرجو السلامة، وإنما دخل في شيء يتوقع ما هو ملاقيه فيه ويراه دون حقه من المصابرة والحفاظ والاحتمال، لأنه الدين، لأنه الحياة الفانية والحياة الباقية، لأنه الحق ودونه الباطل، والهدى ودونه الضلال. فما أقبل إنسان قط أصدق من هذا الإقبال، وما تأهب إنسان قط لبلاء في سبيل ضميره وربه أعظم من هذه الأهبة، وما نفس الصدق عند إنسان قط أغلى من هذه النفاسة. فما هي سلامة النفس وسلامة الآباء والأبناء وسلامة المال والعتاد وسلامة الدنيا بأسرها يعلقها بكلمة صدق من رجل صادق؟ وإن أناسا لا يصدقون غاية التصديق ثم لا يخاطرون في سبيل الصدق برزق يوم ولا براحة ساعة. إنه الصديق، وما وصف بكلمة واحدة هي أجمع لخلائقه من كلمة الصديق. ولقد رأينا أناسا من الناقدين يستنكرون على عربي في الجاهلية أن يقوم الهداية الدينية بهذه القيمة التي لا تعلوها قيمة، ولكنهم مخطئون، لأن العربي الجاهلي عرف الحق وعرف بيع الحياة في سبيل الحق كما يراه حق الجوار أو حق العرض أو حق الشرف والذمار. وأبو بكر خاصة كان ممن يرعون الحقوق ويكفلونها لأهلها، وكان ممن يكرهون البغي وينقمونه على أهله، فإذا عرف الحق الأكبر فغير عجيب أن يرعاه هذه الرعاية وأن يكفله هذه الكفالة، وهو مهيأ لعرفانه بكرم الخليقة وطيب النحيزة واستقامة الفطرة وصفاء القريحة. وقد عاش أبو بكر في زمن كان عقلاؤه في كل أرض يتطلعون إلى هداية من السماء، ويخيل إلينا أن انتظار الهداية من السماء لم يطل في زمن من الأزمان، ولا سيما الزمن الذي يعم فيه الفساد وتعيا به حيلة الإنسان. وحسبنا أننا بعد الإسلام رأينا أناسا يترقبون المهدي الذي ينشر العدل كلما عم الجور، ويأمر بالعرف كلما فشى المنكر، ويهدي إلى سواء السبيل كلما استحكم الضلال. وقبل البعثة المحمدية كان أناس ينتظرون الهدى من نسل داود، أو ينتظرونه من نسل إسماعيل بن إبراهيم. وسمع أبو بكر ما سمع من هذا في رحلته إلى اليمن ورحلته إلى الشام، وفي حديثه مع ورق بن نوفل، وحديثه مع المنكرين لظلام الجاهلية والمستشرفين إلى كل نور جديد. وهذا محمد بن عبد الله يدعو دعوة إبراهيم، دعوة الأب الأكبر الذي يشمل العرب جميعا، ومن فوقها دعوة الله التي تعم جميع الناس. فمن أولى منه بالدعوة؟ ومن أولى منه بالتصديق؟ إنه استشار خلقه القويم فهداه، وإن مشورة العقل وحدها لتهديه هذه الهداية، حيثما وازن وقابل فأحسن الموازنة والمقابلة بين جميع ما ينتظم فيه من شؤون ذلك الزمان. كان أبو بكر في اهتدائه إلى الإسلام هو أبو بكر في نشأته وسليقته وجملة أحواله وأحوال قومه وعهده، وكان أبو بكر في إسلامه هو أبو بكر فيما وصف به وفيما جد عليه من إيمان المصدق بدينه وحماسة المعجب ببطله. كان إسلامه إسلام الرجل الكريم السمح الودود، يستمسك بالصدق والتصديق، ويخلص في الإعجاب بالبطل الذي هداه إخلاصا لا شية فيه. فهو يلين في كل حالة، ويشتد في حالة واحدة هو فيها أشد الأشداء، مرجعها إلى كل ما اتصل عنده بقوة التصديق وقوة الإعجاب. قال بعد مبايعته بالخلافة: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. فجمع إسلامه أجمع صفة وأحسنها في هذه الكلمات. وربما عرض له من الأمر ما ليس يتضح في طريق الاتباع، فيخرج إلى الناس يسألهم ثم يقول: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ علينا سنة نبينا. فلا يبتدع إلا بعد استقصائه كل مرجع من مراجع الاتباع. وفي هذا هو شديد غاية الشدة، بعيد من اللين والهوادة غاية البعد، وهو الرجل الذي اتسم في حياته كلها باللين والهوادة. فتصديق المؤمن وإعجاب المعجب ببطله العزيز عليه هما تفسير كل شدة يشتدها الصديق الحليم الودود. هو شديد في تسيير جيش أسامة، لأن النبي عليه السلام ولاه وأمر بتسييره، وما يكون له أن ينزع رجلا استعمله رسول الله ولو تخطفته الذئاب ولم يبق في القرى أحد غيره. وهو شديد في حرب الردة، لأنه لا يترك عقالا كان رسول الله يأخذه من المرتدين. وإذا رأيناه يتردد بين الهوادة والشدة في محاسبة بعض الناس، فالشدة التي مرجعها التزام جادة الرسول والاقتداء بقدوته في كل شيء هي أقرب التفسيرين إلى فهم عمله، وهي أغلب في طبعه من اللين والهوادة على اشتهاره بهما في كل ما عدا ذاك. فالهوادة ليست هي التي تفسر لنا عمله في ترك جزاء خالد بن الوليد على البناء بامرأة مالك بن النويرة، والببناء ببنت مجاعة في حرب بني حنيفة، وتوزيع الأموال وتأخير الحساب. وإنما الذي يفسر لنا هوادته معه أنه سيف من سيوف الله، ولا يعزل أبو بكر من استعمله الرسول وله مندوحة عن عزله. ويتبين لنا مناط الشدة واللين عنده في جناية واحدة استصغر فيها العقوبة على امرأة، واستكبر العقوبة نفسها على امرأة أخرى. وذلك إذ كتب إليه المهاجر بن أبي أمية المخزومي يقول له: إن مغنيتين تغنت إحداهما بمثالب رسول الله، وتغنت الأخرى بمثالب المسلمين، فقطع يدهما ونزع ثناياهما لتكفى عن الغناء، فخطأه أبو بكر لأن الأولى كانت أحق بالقتل، وأن الثانية كانت أحق بالصفح، وأوصاه أن يقبل الدعاء وأن يحذر المثلة، فإنها مأثم ومنفرة إلا في قصاص. ففي تعظيم النبي كل شدة قليلة، وفي أمر غيره كل صفح جائز بل مستحب محمود. وليست هي المحبة التي يعوزها التفكير قد فرقت هذه التفرقة بين العقابين، لأن هجو النبي قدح في لباب الدين وأس النظام، وهجو المسلمين وزر قد يأتيه المسلم في خلاف بينه وبين قومه. ولكنها على هذا حادثة قد عرضت لنا طبع أبي بكر في حالتيه: لين وهوادة، وإعظام لا لين فيه ولا هوادة، وإنما هي الشدة كأشد ما تكون، وربما تهيب الأمر فيه نفع لا شك فيه إذا لم يسبقه النبي عليه السلام إلى صنعه أو صنع مثله، لفرط اتقائه أن يصنع ما ترك وأن يترك ما صنع، كما تهيب جمع القرآن في المصحف حين أشار به عمر فقال: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم استصوب جمعه لما فيه من خير، فسماحة أبي بكر كانت طبيعة فيه، لأنه طبع على الرفق والأناة والأخذ بالحيطة واستبقاء المودة، وشدة أبي بكر كانت طبيعة فيه، لأنه طبع على تصديق من هو أهل لتصديقه والإعجاب بمن هو أهل لإعجابه. ولن ترى شدة في إنسان كشدة الرجل السمح في تنزيه صفيه وحبيبه وموضع إعجابه، ولا حرصا في إنسان كحرصه على القدوة بذلك الصفي الحبيب المعجب به واجتناب التخلف عنه والحيد عن طريقه. وفيما عدا هذه الشدة لم يكن أبو بكر إلا حلما غالبا ورحمة غالبة، ولم تنفرج أمامه طريقان، إحداهما إلى العفو والأخرى إلى البطش، إلا أخذ بالأولى وأعرض عن الثانية. شاوره النبي عليه السلام في أسرى بدر فقال: يا نبي الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة، وعسى الله أن يهديهم فيكون لنا عضدا. وشاوره حين اجتمعت قريش لصده وصد المسلمين عن البيت، فنادى بالناس: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فإن فاتونا كان الله قد قطع علينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. فقال أبو بكر: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتال أحد ولا حربا، فتوجه له، فمن صدنا قاتلناه، يقاتل من صده عن البيت ولا يقاتل من لم يصده. وشيع جيش أسامة، فلم ينس أن يوصيه بالضعفاء وهو ذاهب إلى القتال: لا تخونوا ولا تغلوا، ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام، فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها، وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب، فأخفقوهم بالسيف خفقا، اندفعوا باسم الله. وليس أكثر من الشواهد التي تشهدنا على قوة الدين في نفوس من آمن به، إلا أننا لا نعلم بينها شاهدا أصدق في الدلالة على تلك القوة من أن يدين المرء نفسه بالدين أمام أعدائه كما يدينها به أمام إخوانه في اعتقاده. ومن شواهد ذلك في إسلام الصديق أنه كره التمثيل بأعدى الأعداء في ميدان القتال، فلما بعث إليه عمرو بن العاص برأس بنان بطريق الشام أنكر فعله أشد إنكار، ولم يخفف من إنكاره قول عقبة بن عامر له: إنهم يصنعون ذلك بنا، بل قال: أيستنون بفارس والروم؟ لا يحمل إلي رأس، إنما يكفي الكتاب والخبر. فهو مسلم مع من يحب ومع من يكره ولو في قتال، وهذا بلاغ الدين القويم في نفس إنسان. وهكذا كان مسلكه مع إخوانه وأعدائه، وفي لينه وشدته، وفي مفترق كل طريقين، إحداهما إلى الشدة وأخراهما إلى اللين. فقال النبي عليه السلام يصفه ويصف عمر: إن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن مثلك يا عمر مثل نوح قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ومثلك مثل موسى قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ولم يكن عمل من أعماله في قضاء حقوق دينه وأداء فرائضه إلا يدل على هذه الخليقة التي اتصف بها في جملة حياته الإسلامية، وهي المبادرة في كل ما فيه قدوة بالنبي عليه السلام، والأخذ بالحيطة في كل ما يحتمل التعجيل والتأجيل. سأله النبي: متى توتر؟ قال: من أول الليل. وسأل عمر: متى توتر؟ قال: من آخر الليل. فقال لأبي بكر: أخذت بالحزم. وقال لعمر: أخذت بالعزم. وصلاة الوتر كما لا يخفى تقضى من بعد العشاء إلى ما قبل الفجر، ويرى بعض الأئمة أنها فريضة، ويرى بعضهم أنها سنة يقتدى فيها بالنبي. فأبو بكر يبادر إلى أدائها ويأخذ بالحيطة مخافة أن يفوته أوانها إذا أجلها. وعمر الشديد على نفسه الواثق من عزيمته يعلم أنها لن تفوته وأنه لن يغلبه عليها غالب من النوم، فيؤجلها إلى ما قبل الفجر، وهو واثق من أدائها في أوانها. لهذا قال النبي لأبي بكر إنه أخذ بالحزم وهو الأحوط، وقال لعمر إنه أخذ بالعزم وهو الأقوى. وعرف صاحبيه في هذه الفارقة الصغيرة كما عرفهما في كبار الأمور وصغارها. وإن العقيدة التي تتسع لهذين الرجلين ولهذين الخلقين ولهذين العقلين، ثم يكون كلاهما إماما فيها عظيما في اتباعها، لهي عقيدة تتسع لكثير.